الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام الحافظ المحدث ابن مندى رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الحديث 10 بعد 900 من أحاديث كتاب الإيمان، ونبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلوه. الذين يتابعون معنا هو الحديث 20 بعد 100 من أحاديث باب ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن في حديثين أحمد. قبلهم تركتم في حديثين قبلهم تركتم الشباب بلغون إن القراءة منهم ولا قبل حديثين أنبأنا محمد بن سعيد محمد بن سعيد نعم أحسن. قال أنبأنا محمد بن سعيد قال حدثنا سيار بن خزيمة قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل ومحمد بن يعقوب وأحمد بن إسحاق قالوا حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. انتهى. قال أنبأنا أبو عثمان هذه من... قرأتها خلاص اللي بعد شيخنا أقول هذه قرأتها الآن إيه اللي بعد حسنا. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا أبو معاوية حاوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلي الهمداني قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا. انتهى. قال رواه أبو عوانة وجرير. انتهى. قال أنبأنا قيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا قلاد بن يحيى وأنبأنا عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو معين حسين بن الحسن الرازي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا الفضل بن موسى وأنبأنا حسن بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حام وأنبأنا أبو حفص عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب مسعر اسمه بكسر الميم، نعم. واسم أبيه بكسر الكاف، نعم. مسعر ابن كدام، نعم. فما تنسى. نعم. قالوا حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. انتهى. قال أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا روح بن عبادة حا وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. انتهى. قال أنبأنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عفان بن مسلم حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حا وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو مسلمة موسى بن إسماعيل وهدبة قالوا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها فاستجاب الله له، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن مشهر حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة في أمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. انتهى. رواه روح وغيره عن سعيد. انتهى. قال أنبأنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل نبي قد سأل سؤالا، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجابت دعوته. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سلمان قال سمعت أبي حواء أنبأنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر قال حدثني أبي حواء أنبأنا حسان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كل نبي قد سأل أو لكل نبي دعوة وذكر الحديث نحو. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي، واختبأت دعوتي شفاعة أمتي يوم القيامة. انتهى. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن أقواما سفع من النار عقوبة لذنوب أصابوها، ثم لا يدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته وشفاعة الشافعين يقال لهم الجهنمي. انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب والحسن بن سهل بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابها ثم يخرجون فيسميهم أهل الجنة الجهنمي. انتهى. قال أنبأنا محمد بن الحسن أبو طاهر وعلي قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي وقال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجهنميين فقال إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا هؤلاء الجهنميون. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق علي بن محمد بن نصر قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يخرجون من النار بعدما يصيبهم لفح منها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. انتهى. رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك. انتهى. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس وأحمد بن عثمان قال حدثنا العباس ابن محمد بن العباس البصري قال حدثنا أحمد بن صالح حوى أنبأنا حسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ابن أنبأنا عمرو بن الحارث أن أبا بكر سوادة. تعال جسنا جنب الأخ عشان تتابع معه. أن أبا بكر سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكى. قال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل اذهب يا جبريل فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. انتهى. قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن يزيد ومحمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن سلم قال حدثنا عبادة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أبي المليح عن عوف بن مالك قال كنا في بعض السفر فعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرسنا معه وتوسد كل إنسان منا ذراع راحلته. فقمت في الليل فإذا أنا لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند راحلته فطلبته. فبينا أنا كذلك إذا بمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري قد أفزعهما ما أفزعني. فبينا نحن كذلك إذ سمعنا هزيزا كهزيز الرحل بأعلى الوادي وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فأخبرنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني ليلة آت من ربي فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة. فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك. فقال أنتم من أهل شفاعتي. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وأقبلنا معه. فلما أتاهم أخبر بما كان من أمرهم فقال إنه أتاني الليلة آت من ربي فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة. فاخترت الشفاعة. فقالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك. فلما أكثرنا عليه قال أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. انتهى. قال هذا إسناد صحيح على رسم النسائي إلا أن فيه إرسالا. انتهى. ورواه هشام وهمام وأبو عوانة. هو مرسل لكن في مسند الإمام أحمد موصول والحديث نص في أن الشفاعة لا ينالها إلا الموحدون وأما غير الموحد فإنه لا يناله الشفاعة لأنه قال إن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى روى محمد بن أبي المليح عن أخيه مليح. نعم أحسن. ضبط الأسماء عندك لازم تسوي لها دراسة خاصة في التقريب عشان تضبط الأسماء. أحسن الله. أنت محدث ما لا بد من الضبط. أبي المليح أبي زرعة بن عمرو بن جرير قتادة بن دعامة وهكذا. دعم. نعم أحسن الله. قال روى محمد بن أبي المليح عن أخيه زياد بن أبي المليح عن أبيه عن أبي بردة عن عوف بن مالك وعنه عبد الصمد ابن عبد الوارث قال انتهى. قال وراه سالم بن نوح عن الجريري عن أبي السليل عن أبي المليح عن الأشعري انتهى. ورواه أبو سلمة عن حماد عن عاصم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه. اتصل هذا الحديث برواية عن أبي المليح عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك انتهى. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذرعي بدمشق قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى العسكري بالرقة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن مسلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا نبي الله أين أبي؟ فقال في النار. فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار. وهذا من حسن ترتيب الإمام ابن ماجه. لماذا أورد هذا الحديث بعد الحديث السابق حديث أبي موسى أنها نائلة إن شاء الله لمن قال لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا؟ هذا دليل على أن المشرك لا ينال الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا أحمد بن محمد بن عبد السلام البيروتي قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون جثا يوم القيامة كل أمة تتبع نبيها فيقولون يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود انتهى. ورواه إسماعيل بن أبان وغيره انتهى. قال أنبانا محمد بن حسين الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف حوى أنبانا محمد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن سفير الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أدب بن معلي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول يصير الأمم يوم القيامة جثا كل أمة تلجأ إلى نبيها فيأتي رسول الله. مصداق هذا في القرآن وترى كل أمة جاثية. نعم نعم صمم. قال فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي فيوافى بهم على كوم على الأمم كلها فيقال يا فلان اشفع فيردها بعضهم إلى بعض حتى ينتمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا انتهى. رواه عبيد الله وعمر العنقري ورواه سفيان الثوري العنقري أحسن وعمر العنقري ورواه سفيان الثوري عن آدم بن علي انتهى. قال أنبانا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعته صلة بن زفر يحدث عن حذيفة قال يجتمع الناس في صعيد واحد فلا تكلم نفس فيكون أول مدعو محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك انتهى. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة ونحوه انتهى. قال أنبانا عبد الله بن محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن سلم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة ابن زفر قال حذيفة بن اليمن يجمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم المنادي حفاة عراة كما خلقوا فيقال يا محمد فأقول ربك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك قال فذلك المقام المحمود انتهى. قال هذا إسناد مجمع على صحته وقبول روايته انتهى. قال أنبانا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو سعيد قال أنبانا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال حدثنا صلة بن زفر قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد عراة كما خلقوا ليس على أحد منهم طحروبة فينادى يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك سبحانك رب البيت فذلك قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا انتهى. قال أنبانا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن مسعود الرمادي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي قال سمعت سليم بن عامر القبائري يقول سمعت عوف بن ملك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الشفاعة فسألته أن يجعلني من أهلها فقال إنها لكل مسلم انتهى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشعري يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا قال فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى شيئا في المعسكر أطول من مؤخر الرحب قد لصق كل إنسان بعيره بالأرض فقمت أتخلل الناس حتى دفعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا وبارد، فخرجت أتقلم الناس فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من المعسكر كله فبصرت بسواد فذهبت إليه. معنى ذهب برسول الله يعني اغتيل، يعني قتل غيلة، اختطف يعني. نعم، والطحربة في الرواية السابقة ليس على أحد منهم طحربة أو طحرب، يعني سحابة خفيفة تظله، قد تطلق على شيء من الملابس يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فبصرت بالسواد فذهبت إليه، فرميته بحجم فذهبت إلى السواد، فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح، وإذا بصوت كذوي الرحمة كصوت القصبة حين يصيبها الريح. فقال بعضنا لبعض: يا قوم اثبتوا حتى تصبحوا أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبثنا ما شاء الله، ثم نادى: أثم معاذ وأبو عبيدة وعفو بن مالك؟ قلنا نعم. فأقبل إلينا فخرجنا معه لا نسأل شيئا ولا يخبرنا حتى قعد على فراشه. فقال: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. انتهى. رواه بشر بن بكر وغيره عن ابن جابر، وهذا حديث مشهور عن ابن جابر. يقول: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف وهو ثابت على رسم مسلم وغيره، وسمعت أحد الثقات في الشمين أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وروى عن معاوية بن صالح وجابر بن غانم عن سليم بن معدي كرب عن عوف من وجه لا يثبت، وحديث ابن جابر أصح وأولى، وعند سليم بن عامر عن عوف بن مالك غير هذا الحديث. انتهى. قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة رحمه الله قال: أنباءنا والدي أبو عبد الله بن مندة قال: أنباءنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن فرات حوى، أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: حدثنا أبو المثنى معاذ قال: حدثنا أبو الوليد حوى، أنباءنا علي بن محمد بن ناصر قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد حوى، أخبرنا حسن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد الله بن القاري حوى، أخبرنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا موسى بن الحسن النسائي قال: حدثنا سهل بن بكر البصري قال: أحمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن بقي المقدمي حوى، أخبرنا حسن قال: حدثنا حسن بن عامر قال: حدثنا أبو كامل حوى، أخبرنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. انتهى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني هاشم وعمر بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا مسعر عن مسعر ابن كده مسعر زهر. مشكلة اللهجة غالبة عليك. نعم. أحسن الله. قال: حدثنا في الأمثال عند العرب يقولون مسعر حرب لو كان معه رجال، هذا غير. نعم. قال: حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذا يسمى في علم الرجال يسمى الأفراد. ما معنى الأفراد؟ الأفراد أي الذين ليس لهم إلا ضبط واحد، فكل ما جاء في كتب الحديث ميم سين عين فهو مسعر، ما في مسعر ولا في مسعر. أحسن الله إليك. قال: عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا: يا بني فلان، أنقذوا أنفسكم من النار، حتى انتهى إلى فاطمة فقال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. مشهور عن ابن بشر وراه إسماعيل بن خليفة وغيره عن مسعر, وروي من حديث شعبة والثوري عن عبد الملك انتهى. إراد هذا الحديث بعد حديث الشفاعة لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء قد يرد له بعض الشفاعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل ومحمد بن يعقوب وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين, جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار, يا فاطمة وأنقذي نفسك من النار, فإني لا أملك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. انتهى. قال أخبرنا حمزة وقال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا زهير بن حرب حاء وأخبرنا حسن وقال حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حسين بن موسى الأشيب وعبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين, جمع قريشا فعظهم وذكرهم فخصوا عما فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا, يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا, يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا, ثم قال: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا, ثم قال لبني عبد المطلب مثل ذلك, ثم قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذ نفسك من النار, فإني لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعا إلا أن لكم رحيما سأبلها ببلالها. أنت. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق ومحمد بن عبد الله بن المنذر وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد بن قدامة الثقفي قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين, دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخصف قال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار, يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار, يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار, فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. انتهى. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن مأمون المروزي قال حدثنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي داود عن أبيه عن جده بن شعبة عن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف, يا فاطمة بنت محمد أنقذوا أنفسكم من النار, لأغني عنكم يوم القيامة من الله شيئا. أنت. يا فاطمة بنت. بنت. ليش؟ لأن المفرد المنادى يبنى على ما يرفع به, فبنت صفة وهو منادى, المنادى منصوب. فهمت الإعراب؟ يا فاطمة بنت. ليش بنت؟ فاطمة هنا مبني, فهو مبني في محل نصب لأنه منادى, وبنت صفة وصفة تتبع الموصول. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن شهزان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرا, يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا, يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا, يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار, فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا, ولكن لك رحم وسأبلها. انتهى. قال أخبرنا أبو علي حسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر ابن إياس السعدي قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحيما سأبلها ببلالها. انتهى. يجوز ببلالها، لكن الأفصح بالكسر، ببلالها، ببلالها الأفصح. نعم. قال: رواه عبيدة بن حميد وغيره عن عبد الملك. انتهى. قال: أخبرنا أبو الطارق أحمد بن عامر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. انتهى. رواه جماعة عن ابن وهب. انتهى. قال: أخبرنا قيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عفان حاول أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب بن أبي حمزة عن زهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أنزلت عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق وعلي بن محمد بن نصر ومحمد بن عبد الله بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن ذكوان ويكنى أبا الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله، لا أملك لكم من الله شيئا، يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكم من الله، لا أملك لكم من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. انتهى. روى غير واحد عن أبي الزناد منه المغيرة وعبد الرحمن بن إسحاق. انتهى. قال: أخبرنا حمزة بن محمد الكناني بن مصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير عمة النبي، يا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتما. انتهى. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا علي بن عبد الله حوى أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حوى أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. انتهى. لفظ أحمد ابن حنبل. انتهى. قال: أخبرنا حسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال حدثنا وكيع بن الجراح ويونس بن بكين قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد وصفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. انتهى. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع ويونس بن بكين عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال: وقال وكيع في حديثه: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم اتفقا. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمة بنت محمد ويا بني عبد المطلب لو نعمكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم انتهى. قال أخبرني أحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب إني لا أغني عنكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم انتهى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن قال أخبر عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا مسعود أحمد بن فرق قال أنبأنا أبو سمة أحمد بن أسامة قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى الصباح فاجتمع الناس فقال يا بني عبد المطلب أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فاجتمعوا إليه فمن رجل يجيء ومن آخر يبعث رسوله فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لكم سائر اليوم ما دعوتموني إلا لهذا فنزلت تبت يدا أبي لهب انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا محمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن عمرو الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حوا أخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة وابن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين قال الأعمش وهكذا هي في قراءة عبد الله صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ثم نادى يا صباحا فاجتمع الناس إليه فقال يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني فيه يا بني يا بني فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فاجتمعوا إليه فمن رجل يجيء ومن آخر يبعث رسوله فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لكم سائر اليوم ما دعمتمونا إلا لهذا فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وقد تب. قال الأعمش وهكذا هي في قراءة عبد الله. قال فقالوا ما جربنا عليه كذبة. قال وهذه هي قراءة ابن مسعود وقراءته في مصحفه على هذا انتهى. يعني في قراءته زيادة هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين بفتح اللام وليس بالكسر، والمقصود بالمخلصين أي الذين تثق بهم فأسر إليهم بدعوتك. لكن هذه القراءة كما قال القرطبي رحمه الله هي قراءة شاذة، والقراءات الشاذة لا ليست من المصحف، لا يجوز القراءة بها في الصلاة. نعم نعم. شوف الناس مختلفين على هذا الأمر اختلافا شديدا وقع فيه فتنة. اللي هو موضوع القراءة الشاذة، الناس اختلفوا ما يمكن ترفع الاختلاف، لكن نحن نجزم جزما واحدا وهو خبر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ما أجمع عليه الصحابة مما هو بين الدفتين هو القرآن، ما ليس بين الدفتين ليس بقرآن. مسألة الصلاة، لا صلاة ولا غير صلاة كلها. نعم الصلاة إذا قلنا ليس بقرآن كيف يقرأ بها؟ تبطل الصلاة. قال نعم. إن الحسن البصري كان يقرأ بقراءته ما بلغ ابن مسعود كان يقرأ، لكن لما بلغه هل كان يقرأ؟ قراءتنا الآن من طريق من؟ ابن مسعود. طيب ما فيها الكلام هذا، خلصنا. حسن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مثل الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس ما علموا بأنها نسخت، هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها؟ خلص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسين بن علي النسابوري قال حدثنا الحسن بن عمرو قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن عمرو الشيباني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي حاوى أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حام وأخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا أبو قريب محمد بن علي حاوى أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى يا صباحا فاجتمع قريش إليه فقالوا ما لك فقال لو أني أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم من عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب إلى آخر السورة انتهى لفظ حديث إسحاق رواه حفص بن غياث انتهى قال أخبر عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا قبيصة وحدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعهم النبي صلى الله عليه وسلم قبائل قبائل انتهى قال أخبر عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبانا حمادة بن مسعد عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة ابن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رضمة من جبل فعلى على أعلاها حجرا كرجل رأى الجيش فخشيهم على أن يسبقوه ثم انطلق يربؤهم وينادي ويهتف يا صباحا انتهى قال أخبرنا علي بن محمد بن ياسر قال حدثنا معاذ بن مثنى حوى أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ ومحمد بن أيوب حوى أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زريع حوى أخبرنا حسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا أبو كامل الفضل بن الحسين الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقه قال فهتف يا صباحا في الإسناد السابق قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا حمادة بالتاء المربوطة صح؟ هذا خطأ صوابه حماد بن مسعدة حماد بدون تمر حماد بن مسعدة التميمي الكوفي ثقة من رجال الشيخين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن محمد بن إبراهيم محمد بن حسين المقري قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حوى أخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة أن عن زهير بن عمرو وقبيصة أنهما قال أنزل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين فحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على صخرة من جبل فعلى أعلاها حجرة ثم قال يا بني عبد مناف يا صباحا إني نذير إن مثلي ومثلكم مثل رجل رأى الجيش فخشيهم على أهلي فذهب يرتادهم فخشي أن يسبقوا إلى أهلي فجعل يهتف يا صباحا أو كما قال لفظ ابن عبد الأعلى انتهى قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن موسى عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعا فقال يا بني عبد مناف إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بعثه أصحابه طليعة يرتاد فرأى العدو فخشي العدو أن يسبقه إليهم فنادى يا صباحا انتهى قال أخبرنا محمد بن سبن بن إبراهيم المقري قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد أبو علي القباني قال حدثنا عمرو بن علي حوى أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن مشير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث انتهى. قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلامي قال حدثنا محمد بن يوسف عبد الرزاق قال عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال قال العباس قال قال العباس قلت يا رسول الله ماذا أغنيت عن عمك فإنه كان يغضب لك ويحوطك. فقال إنه في ضحضاح في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. انتهى. وأظهر نبي عبد الصمد بن حسن فقال عن ابن عباس عن أبي. انتهى. هذا الحديث يدل أولا على أن أبا طالب مات على الكفر وهو في صحيح مسلم. وثانيا يدل هذا الحديث على أن الكفار ليسوا في درجة واحدة في النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع له فخفف عنه من النار، وهو لأنه أحاط النبي عليه الصلاة والسلام قبل الله فيه الشفاعة فخفف عنه النار. نعم، نعاذنا الله وإياكم من النار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى أبو زكريا النيسابوري قال حدث قال حاو أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا عباس بن عبد المطلب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فقد كان يحوطك وينصرك. قال وفي ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وعلي بن نصر قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد وسألته عنه حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال لولا أنا. انتهى. معنى ضحضاح في الأصل يطلق على الماء القليل، الماء القليل، تقول الأرض ضحضاح يعني فيه ماء قليل، وهنا استعارة الكناية عن قلة النار وضعف النار. وفي بعض الروايات له نعلان يغلي منهما دماغه. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى روى محمد بن حسين وعمر بن علي قال أخبرني أبي حدثني أبي عن انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن مندل الأصبهاني وبري قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فكان يحوطك ويغضب لك. فقال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في أسفل درك من النار. انتهى. وهو ابن مهدي واقع وقبيصة وأبو حذيفة ولم يقول حدثنا العباس انتهى. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مصغة حوى أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر وغير واحد قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي حوى أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن أبو زرعة قال حدثنا محمد بن مكي وقال جميعا عن ابن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الله بن الحارث يقول سمعت العباس بن عبد المطلب يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. انتهى. رواه جماعة عن ابن عيينة. انتهى. قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا عقل بن سلم حاوى أخبرنا محمد يعقوب الشيباني وقال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد بن صراد حاوى أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد حاوى أخبرنا حسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال وحدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. انتهى. قال رواه كامل وابن أبي الشوارب وفي حديث مسدد عن أبي عوانة قال سمعت العباس بن عبد المطلب ولولا أنا لكان في الدرك سكون الراء مو في الدرك. نعم مو في الدرك خطأ. الدرك تعرف شو معنى درك؟ الشيء أدركه يعني حصله، ليس هذا المقصود. المقصود الدرك. أما الدرك بسكون الراء فهو أسفل القاع وأنزله، وفي القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم الغمرات القلة شيء يغمر، لا الغمرات الكثرة يعني يغمر الجسم الإنساني كله. نعم. ثم أصبح في ضحضح، كان في غمرات ثم أصبح في ضحضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن حارث عن عباس ابن عبد المطلب حدثنا أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن عمرو أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس نحو حديث أبي عوانة انتهى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأزرعي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى العسكري وقال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حوى أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الأزهر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجر بن منهل حوى أخبرنا علي بن محمد بن نص قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا أبو نصر التمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه انتهى. الله. قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله البغدادي وقال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه انتهى. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يونس ومحمد بن حمزة قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق قال سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان أو جمرة يغلي منهما دماغه انتهى. قال وأخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشير قال محمد بن بشير ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة نحوه ولم يشك في جمرتان انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا موسى بن إسحاق حاوى أخبرنا الحسين بن علي قال حاوى قال وأخبرنا الحسين بن علي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أسامة عن الأعمش عن إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجال ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. دل على أن هذه الطبقة فيها أكثر من أبي طالب، وذلك لأن الكفار في كفرهم ليسوا على درجة واحدة وإن كانوا أصل الجنس الكفر واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو سلمة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن نعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي دماغه منهما كما يغلي المرجال ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه لأهونهم عذابا. قال الأعمش: سمعت خيثمة يذكر هذا الحديث انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد حوى أخبرنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن رجيل الغداني قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو القمقم انتهى. المرجل وعاء يصنع من نحاس أو من الطين، والقمقم هو أيضا من فخار. نعم. له رأس ضيق من أعلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء ومحمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عند عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعة ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضح من النار يبلغ كعبه يغلي منه دماغه انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا العباس بن الفضل البصري قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبير قال حدثنا ابن أبي حزم عن يزيد بن الأد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه قال وحدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد يحيى العدني قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن ابن خباب عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عمه أبو طالب وذكر عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي نحوه انتهى. قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد بن زيد حوى أخبرنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فلذلك نفعه. قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين انتهى. رواه غير حفص مرسلا انتهى. قال أخبرنا أبو طهر معنى أنه لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما. قد يقول قائل كيف المشركون يدعون الله؟ الجواب لم يقل يوما على وجه الانفراد رب اغفر لي على وجه التوحيد، وإلا الكافر يدعو الله يقول يا الله أو جيزوس ماي جاد أو جيزوس، صح ولا لا؟ يا الله مثلا يا بدوي، يا الله يا حسين، لا هذه ما تنفع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أنبان بن أبي حوى أخبرنا محمد بن سعد بن حمزة وقال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك جميعا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة انتهى. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو وأخبرنا أبو عمر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم وأخبرنا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال حدثنا محمد العباس بن معاوية قال حدثنا أبو اليمن الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة انتهى. قال رواه عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري نحو روايتهما انتهى. يعني هذا والذي قبله نوع من أنواع الشفاعات الثمانية. كم عدد الشفاعات؟ أنواع الشفاعات 8 نذكرها على عجالة: المقام المحمود، فتح باب الجنة، وهذان خاصان للنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة لأهل الأعراف 3، الشفاعة لقوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها هذه 4، الشفاعة لناس دخلوا النار أن يخرجوا منها كم صار؟ 5، الشفاعة في رفع درجات الجنة كم صار؟ 6، الشفاعة لأقوام أن يخفف عنهم العذاب كم صاروا؟ 7، وهذه 7 مختلف فيها، هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لغير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. 8 الشفاعة لرجل من الأمة أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تذهب إلى أحد من تظن أنه مستجاب الدعوة كوالدتك وأمك تقول لها يا أمي ادعو الله أن يدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا شفاعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سالم حاوى أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر انتهى. رواه حرملة وغيره عن ابن وهب انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة بن سوار حاوى أخبرني محمد بن عقشيبان قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمر حفص قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حاوى أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن حاتم البصري قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا له فقال رجل آخر يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. انتهى. رواه أبو الوليد ومسلم ومحمد بن كثير. قال أخبرني أبي حدثني أبي حدثنا محمد بن شيبان حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بإسناد النحو انتهى. قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا سيار بن نصر بن خزيمة تابع قال حدثنا حسين بن حفص حاوى أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن صالح الأشج الهمذاني قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال رجل من القوم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعلهم منهم. فقال آخر من القوم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. انتهى. قال رواه حفص بن عبد الله وغير واحد انتهى. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سلم وعبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم البصري حاوى أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن سلم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بعكاش. انتهى. قال سمعت أحمد بن محمد بن حفص قال سمعت الفضل بن عمرو يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول سمعت ربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. رواه سعيد وغيره عن قتادة عن أنس بن مالك ثم من حديثه من تقدم أخرجناه في غير هذا الموضع. انتهى. طبعا 70,000 هذا ليس للتحليل وإنما هذا من باب التكثير بدلالة الروايات الأخرى. قال مع كل 1000 70,000 وأيضا لأن العدد 70,000 ليس نصا في العددية وإنما مثل إن تستغفر لهم 70 مرة. طيب لو استغفر لهم 71 هل سيغفر الله لهم؟ لا. إذن ليس المقصود تحديد العدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي فوعدني أن يدخل من أمة الجنة 70,000 على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت فزادني مع كل 70,000. فقال أي ربي أرأيت إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي؟ قال إذن أكملهم من الأعراب. انتهى. هذا إسناد صحيح على رسم مسلم أخرج عن جهيل وسهيل ما تفرد به. انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم محمد بن محمد بن يونس الأبهري قال حدثنا أحمد بن عاصم بن عبد المجيد قال حدثنا ابن جري ابن جرير ابن حازم قال ابن حازم قال حدثنا هشام بن حسن عن الحسن وقال مرة عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 من أمتي يدخل الجنة 70,000 من أمتي الجنة بغير حساب. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قال ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بعكاشة. انتهى. قال رواه هشام وغيره عن قتادة عن حسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الأنبياء أرأيت أريت الأنبياء قال أريت الأنبياء الحديث روى يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن هشام عن محمد قال حدثني عمران بن حصين مثل إنتام. وروى عبد الصمد وأبو الوليد وأبو عمر الحوضي وغيرهم عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج عن عمران انتهى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حق الحدثني ابن بن فهد قال حدثنا أبو عمر الحوضي حفص بن عمر النمري قال حدثنا حاجب بن عمر عن الحكم بن أعرج عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يتقون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون. قال فما زال من البلاء حتى اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا انتهى. يعني قصده يعني أنه الكوي يخرج الإنسان من 70,000، لكن هذا قول لبعض العلماء والصحابة وهو مرجوح. صواب أن الكوي لحاجة لا يخرج الإنسان من 70,000. قال رحمه الله تعالى أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر الرقي وعمر بن عثمان الرقي حا وأخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عرضت علي الأنبياء فكان النبي يجيء ليس معه إلا رجل ويجيء النبي ليس معه إلا رجلان ويجيء النبي ليس معه إلا النفر اليسير ثم نظرت فرأيت سوادا كثيرا قال فظننت أنه أمتي فلما دنوا إذا هم قوم موسى عليه السلام قال ثم نظرت فإذا سواد كثير كادوا يملؤونه فوق السماء فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء أمتك ففرحت بذلك واستبشرت ثم قيل انظر فنظرت فإذا سواد كثير أيضا فقيل هؤلاء أمتك ففرحت واستبشرت فقيل لي انظر فنظرت فإذا سواد كثير أيضا فقيل هؤلاء أمتك ففرحت بذلك واستبشرت فقيل لي مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق ومحمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا يدخل أولهم يدخل أولهم حين يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال كنت قاعدا عند حصير بن عبد الرحمن النخعي رضي الله عنه فقال عن ابن رحمه الله فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب فقلت من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن رجاء بن السندي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح في حموية أو في يعني يجوز حماة وحموية قال حدثنا هشيم قال أنباء حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال لنا أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما فعلت قلت استقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم الشعبي قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ثم قال سعيد حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرطب والنبي ومع الرجل أو الرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي فقيل هذا موسى وقوم ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم لهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا قط وذكروا أشياء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه فأخبروه بمقالتهم قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال أنا منهم يا رسول الله قال أنت منهم ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول الله فقال سبقك يا عكاشة. قال أخبرنا عثمان بن محمد بن حسين الكتاني قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عرضت علينا الأمم فجعل يمر بي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه أحد والنبي معه الرط ورأيت سوادا كثيرا فوجدت فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه وقيل انظر فرأيت سوادا كثيرا قد سد له فقيل انظر وهكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا قصد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتذاكر ذلك أصحابه فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالله ورسوله ولكن هم أبناؤنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال أنا منهم يا رسول الله, قال نعم. ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول الله, فقال سبقك بها عكاشة. قال أخبرنا حسين بن علي قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيين ومعهم الرهط والنبي يمر وليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم فقلت هذه. فقيل لي هذا موسى وقومه, ثم قيل لي انظر للأفق, ثم قيل لي هذه أمتك ويدخل الجنة سوى هذا 70,000 بلا حساب. ثم دخل ولم يبين لنا فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعناه فنحن هم وأولادنا الذين لم ولدوا في الإسلام, فأما نحن ولدنا في الجاهلية. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن الأسدي أنا منهم يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله, فقال سبقك بها عكاشة. رواه البخاري يعني مروان بن ميسرة بن فضيل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أن شعبة قال أخبرني أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40, فقال ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال فوالذي نفسي بيده إني أرجو أن تكون نصف أهل الجنة, وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا النفس المسلمة, وما أنتم في الشرك إلا كشارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كشارة السوداء في جلد الثور الأحمر أو كما قال. انتهى. رواه النضر وغنر. وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبي موسى قال وبندار وحقبرنا محمد بن إبراهيم الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن حا وأخبرنا محمد بن يعقوب إملاء فيما اتفق عليه. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي حا وأخبرنا عبد الصمد بن علي بن مكرم والحديث له. قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس اليمامي أبو مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إن أنا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة, ما أنتم فيما سواكم من الأمم إلا كشارة السوداء في الثور الأبيض أو كشارة البيضاء في الثور الأسود. انتهى. رواه يوسف بن إسحاق وإسرائيل وزهير. انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد حا وأخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا هناد بن السري أبو السري قال حدثنا أبو الأحوص بن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. الله أكبر. ثم قال ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. الله أكبر. ثم قال إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة, وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشارة بيضاء في ثور أسود وكشارة سوداء في ثور أبيض. انتهى. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن سعيد بن إسحاق وغير واحد قالوا حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع بن جراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فبعث بعث النار. قال فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب وما بعث النار. قال من كل 1999. قال فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيقولون فأينا ذلك الواحد؟ فيقول 999 من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. فقال الناس الله أكبر. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة, والله إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة, والله إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. قال فكبر الناس. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كشارة بيضاء في الثور الأسود أو الشارة السوداء في الثور الأبيض. انتهى. قال: وحدثنا حسين بن علي قال حدثنا حسين بن سفيان قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع أبو معاوية نحو. انتهى. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا علي بن عبد الله حا وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وأخبرنا حسان قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قتيبة ويوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يا آدم. قال: فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعد النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في خطأ مطوي. ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ذلك الرجل؟ قال: أبشروا فإن يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكون ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. انتهى لفظ عثمان. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثني أبي وإبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. قال: فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وين ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج ألف. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا. الله أكبر. ثم قال: إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا. الله أكبر. ثم قال: إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بالناس إلا كشارة حمراء في جلد ثور أبيض أو كشارة بيضاء في جلد ثور أسود. انتهى. قال: أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم قم فبعث النار من ذريتك. فيقول: ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. ويبقى واحد. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فشق ذلك على أصحابه فقالوا: يا رسول الله، من كل 1999 ويبقى واحد؟ ذلك الواحد. فدخل منزله ثم خرج عليهم فقال: من يأجوج وماجوج ألف ومنكم واحد طبعا هذه الرواية فيها من ذريتك، فدل على أن يأجوج وماجوج من ذرية آدم عليه السلام، وهذا نص وهو الصواب. قال: أبشروا إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. قال: فكبروا الله أكبر وحمد الله الحمد لله. فقال: إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبروا وحمد الله الله. فقال: إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبروا وحمد الله. فقال: ما أنتم في الأمم إلا كشارة السوداء في الثور الأبيض وكشارة البيضاء في الثور الأسود. انتهى. قال: أخبرنا علي والفضل بن مطرق قال ابن مطرق قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن نوس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: إن مثلكم إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. نحو. انتهى. قال: أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن الأزهر بن الصنيع بن منيع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أنبأنا معمر بن راشد قال قتادة وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهو في مسير له، فرفع صوته حتى ثاب إليه أصحابه، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم يقول الله عز وجل لآدم: قم فبعث النار أراه. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وابشروا، فوالذي نفسي بيده، ما أنتم في الناس إلا كالشامة البيضاء في جنب البعير أو كالرقبة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة الجن والإنس. بسم الله، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من آية المستقبلة إلى قيام الساعة. قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن سفيري أبي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بما وكأن إلى قيام الساعة. الحديث انتهى. وواقع وأبو حذيفة موسى بن مسعود وأخرجه البخاري عن انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا البغطي وقحى وأخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نعمان قال حدثنا أبو حذيفة موسى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. فإني قد أرى الشيء كنت نسيته فأراه فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرف. انتهى. قال رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش أتم من هذا ذكرناه في الفتن. قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا حسين بن حسن أبو علي الخير قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمد عن أبي زيد قال صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب حتى حانت الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد فخطبنا حتى حانت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى غابت الشمس فأخبرنا بما هو كائن ليوم القيامة فأحفظنا أعلمنا. انتهى. وروي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الأتم من هذا من وجوه في أسانيد ما قال. انتهى. قال أخبرنا محمد بن حسن أبو طيب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا عبد الجرير قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة بن اليمن قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بما وكان يوم القيامة إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. انتهى. رواه بندر أبو داود أخرجته في الفتن. هذه مسألة عظيمة والله، يعني كثير من أهل العلم إلى يومنا هذا لا يعرفون لماذا أهل المدينة يخرجون من المدينة ويتركونها وهي أجمل ما تكون، لا ترى فيها إلا السباع، والله ما تعرف. مثل ما الناس ما كانوا يعرفون كيف لا يحج هذا البيت ويترك الناس الحج حتى جاءت كورونا فعرفوا كيف، وهذه أيضا والله. وأذكر أني مع شيخنا وأخونا أستاذ دكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس تباحثنا مرة حول هذا الحديث من مدينة إلى مكة ما وصلنا إلى شيء، فقلت له إذا كان حذيفة ما وصل إلى شيء كيف نحن نصل إلى شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثني حبن وأيوب قال حدثني حبن وكيل قال حدثني ليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة بن اليمن يقول إني لأعلم كل فتنة هي كائنة ما بيني وبين الساعة ما بي أن أقول أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحدث به غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما أحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن وهو يعد الفتن فقال منها ثلاث لا يكاد أن يذرنا، ومنها كرياح الصيف ومنها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط وبقيت أنا. انتهى. وروي مسلم يزيد وشعيب وأبي حمزة وصالح. انتهى. قال ذكر وجوب الإيمان بما يكون بعده من الآيات. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن مسعود الرضي قال حدثنا دحي حاو أخبرنا أحمد بن عبد الله بن صفوان قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن دحي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثنا بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، قال فوجمت عندها وجمع، قال قل إحدى، قال قلت إحدى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يكون فيكم كعقاص الغنم واستفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل لها ساخطة ثم تكون. طبعا هذه الثلاثة مضت، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم مضى، فتح بيت المقدس مضى، طاعون عمواس مضى، هذه الثلاثة مضت. نعم. قال ثم تكون فتنة فيكم حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم. هذه الفتنة فيكم حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، كان شيخنا أبو بكر الجزائري يقول فتنة الهواتف دخلت في كل بيت وفي كل جيب، صدق. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون بكم. هذه الهدنة هي الآن ما يسمى بعهود أو مواثيق الأمم المتحدة، هي هذه، هي هذه، ما في غيرها. لكن متى يقع الغدر العام؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتونكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000 انتهى. مشهور عن وليد، وأخرج البخاري عن حميد عن وليد. غاية يعني راية، غاية يعني راية، لكن الغايات تكون رايات للألوية تحت الراية الكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان العطار بن مسك، قال حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن وهم بن بشر القرشي، وقال حدثنا ابن بن عبد الله بن علي بن زبر، قال حدثنا أبي عبد الله ابن العلاء عن مكحول عن خالد بن معدان عن جبير بن وفين عن عوف بن ملك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خباء له من أدم فسلمت، ثم قلت أدخل، قال أدخل، فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضوض المكينة، فقلت يا رسول الله أدخل كلي، قال كلك، فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 خصال بين يدي الساعة، موت نبيكم عليه السلام، فوجمت لذلك وجمة ما وجمت مثلها قط. قال قلت إحدى، قلت إحدى، قال وفتح بيت المقدس وفتنة تكون فيكم تعم بمتات العرب، ودون يأخذكم كعقاص الغنم يفشو المال، ويفشو المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000 انتهى. هذا إسناد صحيح على رسم جماعة رواه الوليد بن مسلم وغيره عن ابن زبر انتهى. زبر بسكون الباء، زبر عن ابن زبر. قال ورواه يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن مكحول وإبراهيم بن عبد الله بن علي ثقة حدث من كتاب أبيه، روى عنه ابن عوف وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان انتهى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأزرعي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمنا قال حدثنا أبو اليمن الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمنا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بناء له فسلمت عليه، فقال لي عوف، قلت نعم، قال لي أدخل، قلت كلي أو بعضي، قال بل كلك، فقال يا عوف أعدل 6 بين يدي الساعة، أولهن موتي، قال فاستبكيت حتى جعل يسكتني، ثم قال قل إحدى، قلت إحدى، قال والثانية فتح بيت المقدس، قال قل اثنتين، قلت اثنتين، قال والثالثة موتان يكون في أمتي يأخذه مثل قعصاء الغنم. قعاص الغنم. نعم. يعني يموتون واحد بعد الآخر، هذه حصلت في الطاعون عمواس، هذه الثلاثة فيها ثم ثم ثم، فهي مرتبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال يأخذ مثل قعاص الغنم، قل ثلاثا، قلت ثلاثا، قال ورابعة اثنة تكون في أمتي وعظمها. وعظمها يعني فخمها. نعم. قال ورابعة اثنة تكون في أمتي وعظمها، قل أربعا، قلت أربعا، قال والخامسة يفيض فيكم المال حتى إن الرجل يعطى 100 دينار فيتسخط، خمسة، قلت خمسة، قال والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على 80 غاية تحت كل غاية 12,000 انتهى. رواه أبو المغيرة وبقية غيرهما عن صفوان، هذا إسناد صحيح أخرج مسلم بهذا الإسناد حديث السلب للقاتل انتهى. حديث السلب للقاتل، السلب بفتح هذا. نعم. قال ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون قبل الساعة. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حوى أخبرنا محمد بن حسين أبو طيب قال حدثنا محمد بن غلق قال حدثنا قرة بن حبيب القنوي قال حدثنا شعبة عن فرات قزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة ابن أسيد قال كنا نتذكر الساعة على باب النبي صلى الله عليه وسلم فأشرف علينا من غفلة الله وقال قرة أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر الساعة فقال ما تذكرون قلنا نتذكر الساعة قال لا ترونها حتى ترون عشرة طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ودابة الأرض وخسفا هي كلها على الرفع لا ترونها حتى ترون عشرا طلوع الشمس يعني مبتدا أو طلوع ترون طلوع يجوز وخسف بسنين ضبطه على الرفع. نعم. قال وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن هذه النار خرجت سنة احفظوها سنة 564 هجرية، ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: زاد قرة الطرح للنار وتروح معهم إذا راح وتقل معهم إذا قل، ولها ما سقط منهم، وريح صفراء يمنية تقبض روح كل مؤمن، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام انتهى. قال أخبرنا عبد الله بن حسين المروزي قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودبة الأرض وأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. نعم. قال: ترحل الناس. قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي طفيل عن أبي سريحة مثل ذلك، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما: في العشرة نزول عيسى بن مريم. وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر انتهى. تابع الحكم بن عبد الله العجلي انتهى. قال أخبرنا أبي حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحاكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبو الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال: كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ. قال ابن مثنى: وحدثني أبو النعمان الحاكم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة بنحو قال: والعشرة نزول عيسى بن مريم. قال شعبة: لم يرفع عبد العزيز بن رفيع. رواه غندر بنحو انتهى. وقال: عن رجل لم يسمي عبد العزيز بن رفيع، وروى الثوري وإسرائيل وابو الأحوص وزائدة وابن عيينة وعمر بن أبي قيس عن فرات انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد النصر قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا فرات القزاز عن عمرو بن وتيرة عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فأشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تكون أو لم تقم حتى يكون قبلها عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدبة وخروج يأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث قصوف، خصف بالمغرب خصف بالمشرق خصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر انتهى. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا علي بن حسين بن بيان قال حدثنا محمد بن سابق الكوفي قال حدثنا زيد بن مقدمة عن فرات القزاز عن أبي طفيل عن حذيفة ابن أسيد. أحسنت، حذيفة ابن أسيد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير.